السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا في هذا اللقاء. أشرف وأحب وعندي من الامتنان ما عندي لهذه الدعوة المباركة التي دعتني إليها وشرفت بدعوتي إلى هذه الأكاديمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أكاديمية مباركة في خدمة كتاب الله ونشر العلم عنه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدعوة المباركة في ميزان الأخت أميرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباهي بها الملائكة وأن يجعلها دائما مباركة حيث حلت وارتحلت. طبعا أكيد أي خدمة أو أي كلمة هتتقال في مجال من مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأي غرفة من غرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان بها 5 أو 10 أعضاء فأنا خادمة أبدا لا، والله يشهد الله يشهد سبحانه وتعالى أني أبدا لا أدخل جهدا في نشر الدعوة، ولكن ليس بملكي. وطبعا أميرة أنا يعني زهقتها صراحة، ان هي كانت عماله تجري ورايا يمين وشمال وبقى لها قد ايه تقول لي حددي ميعاد، فقلت لها الزميني في الاخر في النهايه، قلت لها يعني ايه خلاص انت مالكيش بقى حاجه، ان انت تقولي لي يوم كذا في كذا خلاص، لان فعلا هي تعبت معايا جدا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتها. وها نحن الان في هذه الغرفه المباركه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا نصيبا في الخير كله بامر الله سبحانه وتعالى، وان يجعل هذا اللقاء في موازيننا اجمعين. إن من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى أن يسر لهم مواسم الخيرات والطاعات، وجعل لهم في أيامه نفحات ليتعرض لها العباد، ويرجع العاصون المذنبون لحظيرة الطاعات، ويتوبوا إلى الله عز وجل فتشملهم رحمته ومغفرته. فها هي قد أضلتنا مواسم المغفرة ومواسم الطاعات، وها هي الشهور المباركة تهل علينا وكأنها تصيح بنا أن تجهزوا فقد قرب مجيء الحبيب. ها هي الأيام تطوى، وها هو الزمان قد استدار، وها هو الغائب المنتظر قد قرب مجيئه. إنه شهر الله رمضان، شهر الخير، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصدقة، إنه شهر الرحمة. فمن هذا المنطلق ومن هذا القرب وهو قرب شهر الخيرات، فينبغي أن نخصص حديثا نذكر فيه بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان والعبد والأمة في مثل هذه الأيام من الاستعداد لتلك المواسم وتلك الرحمات، حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بأن نكون من أهل الرحمة الذين تشملهم رحمة الله. ها قد أقبل شهر شعبان وقرب على الانتصاف. هذا الشهر الذي له من الخصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم ما له، وله تعظيمه الذي ينبغي على المؤمنين أن يعظموه مثلما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه لشهر شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وذلك التعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان كان له ما له من أسبابه. وها هي تقترب ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان قال صلى الله عليه وسلم عنها إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني، لأن في كثير بيقولوا ما نستشهدش بهذا الحديث والحديث ده ليس له أصل، ولكن الشيخ الألباني لم يصححه ولكن حسنه، إذا نأخذ به ونتكلم به. ربنا سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إنه ينظر لكل خلقه، ينظر ليطلع فينظر لكل خلقه ويطلع على كل خلقه سبحانه وتعالى، فيغفر لجميع الخلق. أنا بس عايزاك تتخيلي يعني خسران من لم يغفر له في هذا اليوم. أنا بس عايزاك تتخيلي وتسرحي بخيالك الواسع، يعني أنت تتخيلي نفسك واقفة وسط مثلا 1,000,000 شخص مثلا، الله سبحانه وتعالى غفر ل 900,000 منهم وفي 100,000 لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. هل عندك استعداد تبقي من ضمن 100,000 دول اللي ربنا سبحانه وتعالى اطلع على عبادي في اليوم ده وفي الليلة دي غفر ل900,000 وال100,000 دول بقوا لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، هل أنت عندك استعداد أن تكوني من هذه الزمرة؟ أجيبي، أجيبي عن نفسك، أجيبي لنفسك، أجيبي وقفي مع نفسك وقفة طويلة وخذي فيها الأنفاس وقولي هل أنا حقا وممكن أكون من الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى لن يغفر لهم؟ هل ممكن؟ الإجابة طبعا ومن يقدر على ذلك ومن يحتمل ذلك، ويا ترى لو أنا فاتتني الفرصة دي هعرف أجيبها تاني؟ يعني هل أنا ضامنة مثلا إن أنا مثلا إيه أدرك ليلة القدر؟ هل أنا ضامنة؟ هل أنا ضامنة إن أنا أدرك يوم عرفة؟ هل أنا ضامنة إن أنا أدرك العاشوراء اللي جاي؟ هي دي. فاللي أنا عايز أقوله إن هذه الليلة المفروض إن إحنا نتجهز بيها بإيه بقى؟ إن إحنا نشرئب بالأعناق. يعني إيه؟ يعني إن أنا أطلع كده دماغي وأشوف ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى مني حتى يغفر الله لي سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أول حاجة أو أول حد ربنا سبحانه وتعالى لن يغفر له المشرك. والمشرك لما بنقول مشرك ناس كتير جدا دماغها بتروح لإيه؟ اللي هو بيعبد الأصنام، تمام؟ اللي بيلف حوالين الأصنام، اللي مش عارفة بيعمل إيه. مش ده بس المشرك، ده المشرك ده من قال والنبي فقد أشرك شركا أصغر. الموضوع كبير. اللي بتروح للساحر ولا الدجال عشان يجوز بنتها ولا يعمل مش عارفة إيه ولا إيه ولا إيه، دي كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالمشرك مش بس مش زي ما احنا فاهمين المشرك اللي هو فقط اللي هو بيعبد الأصنام ويقول نحن سواق عبد زي ما كنا بنتفرج عليها زمان، لا مش كده خالص. المشرك دي في حاجات كتير جدا وصور كتيرة جدا من الشركيات. كل ان انت تؤمني في حاجة انها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك. ان انت تؤمني فيها في حد ذاتها ان هي بتنفع وتضر، لما تلبسي حظاظة ولا تلبسي حاجة وتقولي ان انا لو قلعتها او لو خلعتها هعيط مثلا، هذا ايه؟ هذا شرك. لما تؤمني ان فلان هو اللي بيضرك وهو اللي بينفعك من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. لما تشركي محبة مع محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك وتقدمي أحد بكل رغباته وبكل توجهاته على الله سبحانه وتعالى في قلبك، هذا شرك. إذن الشرك ليس فقط محصورا في عبادة الأصنام وليس فقط محصورا في الإلحاد، ولكن الشرك في ممارسات كتير جدا جدا من حياتنا ممكن أنت مش واخدة بالك منها إن هي من الشركيات. وإن كان طبعا الشرك درجات، فهناك في شرك مخرج من الملة وهناك شرك أصغر، واختلف فيه العلماء. الشرك الأصغر اللي هو مثلا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من أحلف بغير الله فقد أشرك، شركا أصغر. إن أنت تتخذي وسيلة ليست من الوسائل الشرعية اللي إن النبي صلى الله عليه وسلم حسن عليها مثلا خلاص، وتقولي إن ده وسيلة ليا مثلا للتحصن أو فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر مشكلة كبيرة جدا إن العلماء اختلفوا فيه، هل هو يدخل في الموازنة أو الله سبحانه وتعالى يغفر؟ يعني كل العلماء قالوا إن هو يعني في الآخر يا إما هيدخل في الموازنة يا إما لا يغفر أصلا. أنت متخيل يعني إيه لا يغفر أصلا؟ مشكلة كبيرة جدا. يعني إيه إن أنا أبقى لا يغفر؟ طب دي مشكلة. طب وبعدين؟ طب وأنا كده أعمل إيه؟ اللي بتتطير، اللي بتقعد تتشائم، اللي لما بتشوف مثلا الناس لابسه عبايات سودا، مجموعه نساء مثلا لابسين عبايات سمراء وماشيين في الشارع تتشائم منهم وتحط في دماغها ان اليوم ده مش معدي، ده ايه؟ ما هو ده شرك، لان ده تطير والطيره فشرك. هكذا التي تلجا الى عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى واللي قلبها ممزع وممزق من مثلا الخوف من الكورونا وعدم التوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك او هذا كله مش هنقدر، يعني ما اقدرش اجزم ان هو شرك، لكن هو درجه من درجاتي. لان المفروض الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهو التوكل كل الحاجات دي بقى نتيجه لايه؟ للتوكل. يعني بمعنى اصح التوكل ده الراس، والذيل او الاعراض او الحاجات اللي بتبين عدم التوكل ان انا بقى استرقي، اطلب من غير الرقيه مثلا، ان انا اطلب من غير الرقيه باعتقاد في الراقي نفسه. يعني مثلا انا لما اجي اطلب منك ان انت ترقيني ماشي، لا لا باس في ذلك، ولكن الكمل الذين حققوا التوحيد بكمال تركوا ذلك. ليه تركوا؟ ما لا باس فيه، احفظي دي، تركوا ما لا باس فيه خوفا من الوقوع مما فيه بأس. نقولها تاني، تركوا مما لا بأس فيه، اللي هو إيه مما لا بأس فيه؟ يعني حاجة جائزة، حاجة مباحة، إن أنا أقول لك ارقيني مثلا، ده شيء جائز مباح ما فيهوش مشكلة، لكن أنا تركته خوفا من إن أنا أقع مما فيه بأس، اللي هو إيه؟ اللي هو الشرك. أخاف إن أنا أتعلق، قلبي يتعلق بيكي، والتعلق دوت نوع من أنواع الشرك، إن أنا أتعلق مثلا أقول لأميرة أنت يدك عليا، بصي عذبة عذبة سلسبيلة، وأنا لما بعيا مفيش حد بيخليني أفوق من اللي أنا فيه إلا إيدها. يبقى ده إيه؟ تعلق، والتعلق مذموم. فهم كرهوا، هم كرهوا أن يتعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى، فحصنوا قلوبهم بإيه؟ بالبعد عن طلب الرقية، مع أن طلب الرقية جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقاه سيدنا جبريل، نعم، ولكن هم بعدوا عن الكلمة الموضوع ده خالص، قالوا لا مش عايزين حد إيه، مش هنطلب الرقية من حد، إحنا نرقي نفسنا. عشان كده كانت من الكتب الجميلة جدا اللي كنت بحبها وبحب اسمها، كان كتيب صغير كده اسمه ارقي نفسك وأهلك بنفسك. شوفي الجمال، ارقي نفسك وأهلك بنفسك. ليه؟ لأن أنت عشان ما تحتاجيش حد، ما تسأليش حد، يسترقون، والسين هنا تسمى سين الطلب. فلان عايز أقوله أن الشرك مش زي ما احنا فاهمين فقط وحصريا في عبادة الأصنام وفي الإلحاد، لا لا لا، في حاجات ممارسات كتير جدا جدا ممكن نعملها تكون فيها ما فيها من الشركات، فلنحذر. طب إيه الحل؟ طب أنا عايز أعرف إيه الحل، يعني أنا أعمل إيه علشان أتوقع هذا الشرك؟ سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل، كان يقول كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، ليه؟ مخافة الوقوع فيه. الله أكبر. يعني سيدنا حذيفة بن اليمان وهو أمين السر النبوي كان بيقول إن الصحابة كلهم كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الخير، لكن أنا هسأله عن إيه؟ بسأله عن الشر. ليه؟ عشان خايفة أعفيه. فبالتالي أنت لازم تتعلمي إيه هو الشرك، إيه هي الشركيات، إيه هو التوحيد. يبقى العلم من جاه، العلم بالنسبة لك من جاه، إذن لابد أن تتعلمي. أولى الأولويات التوحيد، طلب العلم أخي، طلب العلم. من ذلك الأخوات اللي بيبقوا حافظين كتاب الله وتلاقيهم حافظ كتاب الله وتنقض عرى التوحيد عروة عروة، حلها إيه؟ حلها أنها تتعلم، حلها أنها تحضر حلقات توحيد، حلها أنها تدرس كتاب التوحيد، لأن العقيدة هو من عقد عليه القلب. إن ربنا سبحانه وتعالى لما هنقبر يا أخوات وهيسألني، مش هيسألني أنت حفظت كم جزء من القرآن، لكن هيسألني ماذا كانت ممارساتك مع كتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال لك توكلي، هل توكلتي؟ أحسني، هل أحسنتي؟ اصبري، هل صبرتي؟ اعفي، هل عفوتي؟ وهكذا. لكن مش هيسألني أنت معك كم جزء من القرآن، أتمت القلقلة ولا لا، أتمتي؟ لأن الموضوع بما أنكم داخلين على حفظ كتاب الله لازم تفهم أن حفظ كتاب الله بدون علم، يعني مش هقولك أنه ملوش منقبة ولا ملوش فضل، بس هقولك أن أنت هيبقى ناقصك مش كتير، ده أنت هيبقى ناقصك أول حاجة هتوصلك الجنة، وهو التوحيد. التوحيد كفي صاحب البطاقة كان معاه إيه؟ كان معاه 99 سجل مليانين كبائر وكوارث، كبائر وكوارث، ومعاه بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله فيها تحقيق التوحيد. تعرف أنت تجيبيها دي؟ حقق التوحيد وإيه؟ وعلى ما كان عليه يغفر للمسلم، ما حقق التوحيد على ما كان عليه. يعني حتى لو أتيت المعاصي، وكلنا وفاة، حتى لو أتيت المعاصي وحققت التوحيد فأنت داخلة للجنة داخل. إذا علي أول حاجة أتعلمها وأنا بحفظ القرآن إن أنا أتعلم التوحيد، ما هو من هو الله سبحانه وتعالى، إيه الشركيات. يعني الناس اللي كانوا معايا في دورة وبذلك أمر، لما بدأنا الكتاب كانوا بيقولوا لي يعني إحنا الحمد لله موحدين. كانت مرة أختي تتناقش معايا بتقولي الحمد لله أنا عارفة التوحيد بس قوي وعارفة من هو الله سبحانه وتعالى. طب درستي؟ قالت لي لا. طب ادرسي كده وشوفي. بعد شهرين من الحلقات بتقولي أنا ما كنتش أعرف من هو الله أصلا. متخيلين؟ إحنا عندنا جهل كبير جدا أخوات بحاجات كتير جدا، وفروع كتير جدا جدا جدا في الدين، مش بس التوحيد، كل حاجة، بس أول الأولويات التوحيد. لازم تفهمي من هو الله، كيف تعاملي الله، فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف لا تتعلق إلا به. كنت لسه امبارح في حوار مع أخت حبيبة ليا، فهي ليها مجال عمل معين كده، ففي حد بيشوكسها أو يعني زي ما تقولي إيه بيضغط عليها عشان يعرف أسرار شغلها، يشوف هي بتعمل إيه، المكان مثلا اللي هي عاملة دي كل شوية يروح يصور ويشوف هي بتعمل إيه أو عملت إيه أو اشترت إيه عشان يروح يشتري زيها، وهو مكان لله وعمل لله. فتشتكي إلي ذلك وكلمتها مرارا وتكرارا، فهي من طالباتي، ولكن طبعا بعدت عني في الفترة الأخيرة بسبب الكورونا وما إلى ذلك، ومش متابعة معايا قوي على النت. فبتقول لي، فقلت لها حبيبة قلبي المتعلق بغير الله هالك. المتعلق بغير الله هالك ليه؟ لان زي ما انت شايفه نفسك كده هتموتي وعندك حسره غير عاديه ان فلانه هتاخد منك وفلانه هتغش منك وفلانه هتشتري كذا وكذا وكذا زيك وفلانه هتعمل كذا وهتاخد الناس من عندك وما الى ذلك. لكن انت لو تعلقتي بغير الله سبحانه وتعالى هتتذكري قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بتدوري على إيه غلبانة؟ بتمشي ورا مين يا مسكينة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، إذا أراد أعطاكي وإذا وإذا أراد رزقك بتجري ورا إيه؟ قلت لها جملة، قلت لها المتعلق بالله سبحانه وتعالى فقط برنس، تلاقي نفسك كده مترفعة عنه عم في ايدي الناس، مش هي بتقلدك؟ اه طب تمام، طب ما انت كده تبقي شجره مثمره ما شاء الله. هو حد بيقلد حد فاشل؟ هو حد بيقلد حد مش كويس؟ ده رزقك، ده رزقك. حتى السلف كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا وددت ان يؤخذ علمي عني ولم ينسبوه الي ولم يذكروا اسمي. شوفي الجمال، شوفي شوفي الجمال. وددت ان ينقلوا عن علمي عني ولم يذكروا اسمي. ليه؟ اخلاص التعلق بالله. ليه ايه اللي خلاهم يوصلوا للمرتبه دي يا اخويا؟ التعلق بالله فقط، مش عايزين حاجه من حد. عارفه اللي هي كده ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما نطعمكم لوجه الله. هي دي، انا بعلمكم لله، انا بتكلم معاكم لله، انا قاعده معاكم لله، انا باكلك لله، انا بشربك لله، مش عايزه حاجه مني. لما انت هتوصلي للمرتبه دي في توحيدك مش هتقربي الشرك باي شكل من الاشكال. لان ايه اللي بيوقع الناس في الشرك؟ التعلق بغير الله، ان انا عايزه فلانه تعمل لي كذا، وان انا شايفه ان فلانه هتنفعني بكذا، وان انا شايفه ان فلانه، وننسى وننسى ونخسر عندما نعلم ان الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والارض. حتى القلوب يا اخوات، القلوب بيد من؟ لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار. القلوب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذا شاء أطاعها لك، وإذا شاء سخرها لك، وإذا شاء قلبها عليك رأسا على عقب. لذلك أي أخت بتيجي تشتكي من زوجها وإن هي مش عارفة إيه ومعمول له سحر إيه وبتاع، لا قبل أي حاجة، أنت لجأت لربك الذي بيده مقاليد الأمور، الذي بيده قلب زوجك وقلب أبيه وقلب أمه، تقول لي أه بدعي يعني؟ لا لا، مش أي دعاء، مش أي لجوء، إلا أن تقطع قلوبكم. ده انت لازم تموتي نفسك في الدعاء ان الله سبحانه وتعالى يسخر لك قلب فلان ويسخر لك قلب علان، اللهم ات به الي، اللهم افعل كذا وكذا وكذا. هو هو وجعل بينكم موده ورحمه، هو الذي جعل. ولا ابوك ولا امك ولا ابوه ولا امه ولا فلان اللي بيكلمها، لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يسخر قلبه لك والله لاتاك طائعا. فالتعلق بمين؟ بالله. لذلك وجب علينا ان حتى لا نقع في الشرك. ودخل علينا ليلة النصف من شعبان، وأول حد ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ولا يغفر له هو المشرك. إذا علينا أن نتعلم حلقات العلم، حلقات التوحيد، حلقات اللهم بارك كتير في كل حتة، وحلقاتنا الحمد لله مستمرة طول الأسبوع. لازم تتعلمي، لازم تزيدي الجهل عن نفسك حتى تشعري بقلبك وقد بدل بقلب غيره. ده أول فريق اللي هو المشرك. الفريق الثاني المشاحن. والمشاحن ده اللي هو بيتخانق، اللي هو بيقاطع، اللي هو ما عندوش نوع من العفو ولا الصفح. والله سبحانه وتعالى قد حثنا على العفو والصفح في كتاب الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا، ويعني مرات لا يحصى عددها في موضوع العفو. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، اعفو عن مين؟ اعفو عن الناس كلها؟ واعفو باي شكل؟ يعني العفو ده شكله ايه؟ بمعنى مين اكتر ناس احق بعفوك؟ اكتر ناس احق بعفوك، اكتر ناس ملازمه ليك، اللي هم مين؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، ها فاحذروهم. طب ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه بقى؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا ها فان الله غفور رحيم. الله اكبر. لم تاتي هذه الافعال الثلاثه الا في علاقتك بزوجك وابنائك. انك اول حاجه تعفي. تعفو يعني ايه العفو يا اخي؟ العفو له معنيين في اللغة، وهو أول معنى اللي هو إيه؟ اللي هو الزيادة والنماء. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزيادة عن حاجتك هو ده اللي أنت هتنفقه، الزيادة عن مالك لكن مش كل مالك. يبقى العفو هو الزيادة. ومن المعنى والمعنى الآخر لكلمة العفو في اللغة، العفو هو إيه؟ المحو. نقول عفت الريح الأثر. يعني إيه عفت الريح والأثر؟ يعني الريح جت إيه؟ مسحت الأثر. عشان كده أنت بتقولي ليلة القدر إيه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا رب أنت بتحب تمحو الأثار بتاعت الذنوب، مش بس الذنب ده الأثر بتاعه كمان. يا رب امحي الأثار. عارفة اللي بينسحب أسفلك هو ده العفو، إن أنت تعفي وتصفحي وتغفري، فإن الله غفور رحيم. طب وكل اللي حواليك بقى، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعفو عنهم، أو كل الناس اللي حواليا ربنا سبحانه وتعالى أمرني أن أعفو عنهم، حتى المسيئين، بل هم أول الناس الذين تعفون عنهم هم المسيئين اللي أنت تعفو عنهم. هقول لك موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى هقول لك مع حد مسيء، لا هقول لك مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. في أكتر من كده، ده راجل كان بيحارب الإسلام بكل باع ودراع، ما سابش حاجة ولا شاردة ولا واردة إلا حارب فيها الإسلام ما حارب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار أعزكم الله، وركب وراء أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج. تخيلي معايا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ومعاه أسامة بن زيد، ورايحين يزوروا واحد مريض اللي هو مين؟ عبادة، سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج. طبعا دول فين؟ في المدينة المنورة، وذاك قبل وقعة بدر. قبل إيه؟ قبل موقعة بدر كانوا لسه يعني قاعدين في المدينة. حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبادة الأوثان واليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي كده على مجموعة، المجلس دوت وهم قاعدين كان في مجموعة من المشركين عبادة الأوثان ومجموعة من المؤمنين، فيهم عبد الله بن أبي اللي هو مين؟ رأس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول قاعد في المجموعة دي، وذلك قبل أن يسلم، قبل ما يعلن إسلامه. طبعا هو أشهر إسلامه، بس إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كانوا يشهدوا بألسنتهم فقط أنه رسول الله وأن لا إله إلا الله، ولكن قلوبهم تأبى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذا الجمع وكان فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني إيه عجاجة الدابة؟ اللي هو أنت متخيلة كده النبي صلى الله عليه وسلم داخل بالحمار، فالحمار أي دابة لما بتمشي في التراب بتعمل إيه؟ بتهيج الغبار حواليها كده وتثير الغبار حواليها. فلما العجاجة بتاعت الدابة دي اللي هو الغبار اللي بيطلع من الدابة دخل على المجلس، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. راح جاي عبد الله بن أبي بن سلول عمل إيه؟ راح جايب الرداء بتاعه يمغطي مناخيره يعني. ثم قال لا تغبروا علينا، إذا أنت بتعفروا علينا، إيه أنت بتعملوا لنا كده ليه؟ فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. إذا لا وقف بقى، لا استوب هنا، إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم سابق كلمة مر كده عادي؟ يعني لما عبد الله بن أبي بن سلول قال إذا أنت بتعفروا علينا، حاسبوا يا جماعة التراب اللي أنتوا جايبينه ده، إذا سابهم كده عادي يعني ما ردش عليهم ولا أي حاجة؟ لا ما ردش. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء، إذا هو بيكلم مين؟ ده بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأولين وخير الآخرين، الذي قال له الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، الذي لم يحلف الله سبحانه وتعالى بعمر أحد ولا بحياة أحد إلا به صلى الله عليه وسلم، عندما قال لعمرك وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وبالرغم من كده قال له إيه؟ ها؟ أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا. الكلام اللي انت بتقوله في القرآن ده جميل جدا يعني، ومفيش احسن منه، بس لو كان حق فلا تؤذنا في مجالسنا، بالله عليك ما تقعدش بقى تدخل علينا وتغبر علينا وتعفر علينا، احنا يعني مش ناقصين صراحة، وارجع الى رحلك، روح تاني للحمار بتاعك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. سيدي احنا مستغنين عن الكلام بتاعك ده، لو حد جالك من عندنا يبقى احكي له الكلام اللي انت بتقوله ده. شوفوا سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحه اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. الله أكبر، لا يا رسول الله، أنت تجلنا على الرحب والسعة في مجالسنا، إحنا بنحب كده. استب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا ان يتواسوا. اوبا، قابل بقى خناقه، خناقه كبيره جدا طبعا، بين مين؟ بين المشركين والمسلمين واليهود، وبداوا حتى هموا خلاص كادوا ان يتواسوا، يعني يبقوا فوق بعضهم كده ويتخانقوا مع بعض ويكسروا بعض. وفي روايه فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني، يعني ابعد عني، والله لقد اذاني نتن حمارك، ابعد عني، ده النتنه بتاعت حمارك يعني اذتني. فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك. طبعا مش هيسكتوا له، هم هيسكتوا له، هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما اصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني ايه يعني ايه يخفضهم، يعني يقول لهم ايه، يسكنهم ويقول لهم طب اهدوا بس يا جماعه ما فيش حاجه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دبته حتى دخل على سعد بن عباده. النبي صلى الله عليه وسلم اذا ساب الموقف كده، حد عادي؟ اه عادي، عفى، سكت، ما خدش حقه. مشي النبي صلى الله عليه وسلم وراح لمين؟ للراجل المريض اللي هو اصلا كان راح يزوره. انتوا متخيلين اول الحكايه بقى، طب احنا دمنا دلوقتي غلي واتحرق وازاي وبتاع. رجع تاني اول الحكايه كده، النبي اصلا كان رايح فين صلى الله عليه وسلم؟ كان رايح يزور واحد مريض. فقال اي سعد، الم تسمع الى ما قال ابو حباب؟ يريد عبد الله بن ابي، قال كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيقول لسعد بن عباده انت ما سمعتش كذا كذا؟ فقال سعد اعف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي له. فقال له اعف عنه يا رسول الله واصفح. يا على خلق الصحابه اخوات، شايفين شايفين الجمال اخوات؟ عندك حد من صحباتك لما مثلا بتقعدي تحكي لها عن حماتك ولا حماكي ولا اخت زوجك ولا الناس اللي اذينك، تمام، او زوجك، بتقعدي تقولي لها كذا وكذا وكذا، هل عندك حد من اصحابك بيسكنك كده ويقول لك ايه؟ اعف عنها، اصفحي عنها. عندك؟ هو ده الصاحب، هو ده الصاحب اللي يصاحب، هو ده الوحده اللي انت تقعدي معاها، مش اللي تقومك وتشعليلك وتقولك لا وازاي تقولك كده ولا او مش عارف ايه. هي هي دي الناس اللي المفروض تقعدي معاها. شوفي سعد بن عباده بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد اعطاك الله الذي اعطاك، وقد ولقد اصطلح اهل هذه البحيره ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابه. ده انت يا رسول الله جيت عليه وكانوا خلاص اهل المدينه هيعصبوه وهيخلوه هو الملك عليهم، فانت جيت ايه؟ فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، يعني حسدك، فذلك فعل به ما رأيت. شوفوا بقى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن أهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى كما قال الله سبحانه وتعالى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرة ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، ها، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله سبحانه وتعالى فيه. يعني إيه؟ يعني كان بيتحسس العفو صلى الله عليه وسلم، عفو صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء، وصفح عن المنافقين، وهذا طبعا شفناه مرارا وتكرارا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر لك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بالدعوة بالعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له ما له من مواقف العفو. النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي كان بيعفو ويصفح؟ لا، ده في اكتر من كده. هل عمرك جربتي ان حد يغلط فيك او في بنتك؟ يعني مثلا لو جه حد من قرايبك وانت بتحسني ايديه جدا جدا، وجه قال عن بنتك ان سلوكها مش كويس، نسأل الله العفو والعافيه، هل هتسكتي له؟ لا طبعا، وخصوصا انه اقل منك في المستوى الاجتماعي والمستوى المادي، وخصوصا ان انت اللي بتحسني اليه، تدي له هدوم، بتدي له لبس، بتدي له كذا، وجا من ظهرك وقال ايه، دي بنت فلانه دي، ها، سيرها مش كويس، هتسكتي؟ هسكت؟ ده انا هعمل العمايل وسافعل الافاعيل وساهد الدنيا وابنيها. ليه؟ لانها بنتي، ليجي ناحيه بنتي كذا وكذا وكذا. طبعا احنا بنشوف ممارسات ما انزل الله سبحانه وتعالى من النبي. انا مش عايزه اجيب سيره الحقيقه والواقع اللي في الدنيا، لكن احنا بنقول الموضوع عامه. هذا الامر، لحظه واحده اخي، هذا الامر قد حدث بالفعل مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما حدثت حادثه الافك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على مصطح ابن أساسة، ومصطح ابن أساسة ده كان قريب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي خاض في عرض أو مش خاض، تناقل أخبار المشركين أو تناقل أخبار المنافقين، وهو طبعا كان مسلم، لكن تناقل الخبر بين المسلمين وقال عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما قال في حادثة الإفك أنها كانت مع صفوان بن المعطل إلى آخر الكلام. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما سمع بهذا الكلام، خلي بالك بقى كان إيه، كان فقير جدا جدا، وكان سيدنا أبو بكر الصديق هو اللي بيصرف وبينفق عليه. فلما علم بذلك أبو بكر الصديق، والله ثقوا على مصطح شيئا أبدا، ونقاوة قلبها ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيتها، إنها كانت تحبه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنة وذاقنة، مات على صدرها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه. فلما حصل كده سيدنا أبو بكر قال إيه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. مين بقى اللي رد على سيدنا أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أم المين لما كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اللي رد عليه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له إيه بقى؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. الله، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب سيدنا أبو بكر، يقول ينفع كده أبو بكر؟ لا، يعني ينفع تحلف يقتل، يعني يحلف يقتل، ينفع تحلف وتقسم؟ شوفوا الجمال، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. قول الفضل، يعني هو سمى سيدنا ابو بكر ايه، انت راجل صاحب فضل، عارفة كده لما تجيلي حد ايه يعني تعاتبيه بالادب تقولي له ايه، طب هو ينفع بالله عليك ايه يطلع الكلام ده منك؟ ده انت اهل الفضل، وانت اهل الكرم، وانت اهل الخير، وانت اهل الجود، وانت اهل الصفا، وانت اهل العفو، عارفة اللي هو ايه، بتحرجيها. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا ابو بكر وبيقول لهم وبيقول للصحابة ولا يأتل قول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، قول القرب، دول قرايبك، دول هو ينفع تقول لهم كده ولا تحلف عليهم كده؟ والمساكين والمهاجرين في سبيله. ليه بقى يا رب؟ طب انا هعمل ايه يا رب في نفسي؟ طب انا مش قادر، انا مش قادر اتحمل اللي هو قاله على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول له ايه، وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله اكبر، الناس اللي درست تجويد اللام دي اسمها لام ايه؟ لام الامر، دي لام الامر. وليعفوا وليصفحوا، لازم تعفوا ولازم تصفحوا. ليه؟ طب يا رب ايه الثمره؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يا شيخه، وانت مش عايز ربنا يغفر لك؟ انت مش عايز ربنا يعفو عنك؟ طب طالما عايز ربنا يغفر لك ويعفو عنك، هيبقى عندك موقف اكتر من اللي مر في سيدنا ابو بكر ده. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه بقى، صاحب الفضل، هل جربت تبقي صاحب الفضل؟ هل جربت كده ان انت كأنك تستشعري الله سبحانه وتعالى وكانه يقول لك ما ينفعش انت يطلع منك كده، ما ينفعش انت تبقي شايله الضغائن دي كلها وتدخلي على ليله النص اللي شعباء من شعبان وتعرضي نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر اليك بل لا يغفر لك؟ ليه؟ ايه اللي يستاهل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شوفي السؤال اللي بيخليك ايه عايزه تتشقي الارض تبلعك، الا تحبون؟ انت مش حابه ان ربنا يغفر لك؟ لا لا بجد، انت بجد صح، يعني انت شايفه انت ايه، انت مش حابه ان ربنا يغفر لك؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا ربنا غفور رحيم، انت زي كده، انت زي مش قادره تعفو عن الناس، انت زي شايله كل اللي في قلبك ده، انت متخيله انت داخله على انهي ليله، انت متخيله انت داخله على انهي شهر، انت متخيله انت ممكن تفرطي في ايه لو ما عفيتيش عن الناس؟ هي دي. ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومنته علينا انه جعل الصفح والعفو درجات. يعني ايه؟ مراتب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اسم المحاضرة: فأجره على الله. تاني: جزاء سيئة سيئة مثلها. نجيب كمان آية كمان زيها في القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى دي أول درجة من الدرجات، درجات التعامل أو مراتب التعامل مع البشر. إيه هو؟ المكافأة. يعني إيه المكافأة؟ يعني إن فلانة تعمل لي حاجة أنا أعمل زيها، فلانة دي عملت لي سيئة أنا كمان أقابلها بالسيئة. هل أنا عليا وزر؟ لا، ما عليكيش وزر. إيه ده بجد؟ آه، عرفت زمان كده لما كانوا يعلمونا إيه؟ اللي يشتمك يشتمه. أي ما هو ده مبدأ قرآني أهو: جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. حد عاقبكم خلاص، يبقى أنت كمان تردي العقوبة بنفس العقوبة. قالت لي كلمة أقول لها كلمة، شتمتني شتيمة أشتمها شتيمة، أسأت لي في موضوع أسألها في نفس الموضوع. بس إيه؟ واحدة قصاد واحدة، مش واحدة قصاد 20. مش اللي بيقولوا لك إيه؟ هتقول لك كلمة قولي لها 10، هتقول لك مش عارف إيه قولي لها 20. لا، هي كلمة قصاد كلمة. دايما القرآن عشان يعلم، عشان هو كلام رب العالمين ويعلم ان القلوب متغيره او متفاوته، وان في قلب يعرف يعفو وفي قلب ما يعرفش يعفو، وان في واحد بيعرف يتعامل وفي واحد ما يعرفش يتعامل، فربنا بيديكي مراتب. بس دايما القران يندب ويحث على الاعلى. وجزاء سيئه سيئه مثلها، صح، بس المرتبه الاعلى بقى: فمن عفا. ها، فمن عفا، يبقى المرتبه الاعلى من كده ايه؟ العفو. العفو، ودايما العفو لا يكون الا مع المقدره. لان انا لو عفيت بضعف ده مش عفو ده على فكره. يعني بمعنى اصح، واحده مثلا متخانقه مع اخت زوجها، وزوجها جاء قال لها: لو ما اتصلحتيش معاها ولو ما كلمتيهاش هطلقك. راحت جايه راضخه وقايله: ايه خلاص يا اخويا انا هكلمها وهتعامل معاها. ده ايه؟ ده عفو؟ لا. لكن العفو عند المقدره من الانتقام. العفو عند المقدره من الانتقام، انا قادره انتقم منك بس انا هعفو. ليه هتعفو؟ لان ده المرتبه الاعلى، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو جزاء سيئة سيئة مثلها. على فكرة ممكن أرد عليك وممكن أخد حقي منك بس أنا هعفو. يعني إيه هعفو؟ يعني هبعد عن الإساءة، يعني مش هتكلم بشيء غلط، خلاص، يعني هنسلك الإساءة اللي أنت عملتها دي مرتبة. طب والمرتبة الأعلى؟ وأصلح. فمن عفا وأصلح، يبقى عفا دي لوحدها مرتبة. طب والعفو بقى والإصلاح؟ يعني إيه بقى العفو والإصلاح؟ مش بس أعفو، لا، ده أنا ودي حاجة حلوة، ده انا اجيب شوكولاته، ده انا اقابلها بابتسامه، ده انا اتكلم عنها كلام طيب. يبقى انا بعفو وبعمل ايه كمان؟ وبصلح اللي ما بيني وما بينها. يا نهار ابيض، ايه ده؟ دي منقبه عاليه جدا. اه طبعا، مش احنا بنقول مراتب؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره السورة قال لك ايه: ولا يلقاها ادفع بالتي هي احسن السيئه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. كانه ايه؟ صديق حميم. ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش هو ولي وحميم، قالك كأنه، لأنه يعلم السر وأخفى ويعلم إن هو مش ولي ولا حميم، لكن بيقولك كأنه ولي وحميم. يبقى هي دي، يبقى عندي الأول، فأي أول مرتبة؟ جزاء سيئة سيئة مثلها. طب العفو تاني مرتبة، طب العفو والإصلاح ثالث مرتبة. فمن عفا وأصلح، ها، طيب هو ثالث مرتبة اللي هيجيب الثلاث مراتب دول مع بعض. ده إيه ده بقى؟ آه ده بقى ما تسأليش بقى، ده أجره مش عندي ولا عند اللي هتعفو إليها، أجره على الله. إيه ده؟ هو في حد؟ طب ما احنا كلنا أجرنا على الله. لا لا لا، بس في مواضيع كده تحس إن هي إيه؟ عارفين إيه أجره على الله؟ أنا فاهمها لك. في الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. ممكن حسنة توصل 700 ضعف، صح؟ تمام. لما أنت تيجي كده تقولي إيه؟ لما مثلا ملك من الملوك يجي يقول لك إيه؟ فلان أنا هضاعف له العطاء الحسنة بعشر أمثالها، أو مثلا لو عمل شغلانه الشغلانه دي هديله اضعافها 10 مرات، تمام؟ وبعدين جه الملك قال ايه؟ يا جماعه في موضوع كده، اللي هيعمله مكافئته دي مكافئه الملك. يعني ايه مكافئته مكافئه الملك؟ يعني ما تسالوش بقى هي ايه. والملك لما يعطي عطاءه غير اي عطاء. عارفه انت كده لما تقولي للملك مثلا ايه؟ يا مالك انا عايزه حته الارض الفلانيه مثلا، هيقول لك خد حته الارض الفلانيه. طب لو انت قلت له بقى يا ملك انا هستنى عطائك اللي هو ايه؟ حاجه كده منك ليا على قدر ملكك، فاهمها انت دي؟ على قدر هبتك، على قدر عظمتك. هي دي بقى. فالملك يجي بقى يديكي ساعتها هيديكي زي اللي بياخد 10 اضعاف الشغلانه. لا لا لا خالص، هيديكي ايه؟ حاجه بقى من الملك، هديه خاصه. عشان كده هو ربنا ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. عشان كده هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فاجروه على الله. ده بقى يا جماعه ما تسالوش عن قدره ايه بقى، مش بقى على حسب انا ب 10 امثله ولا لا لا لا لا، باجروه على الله. يعني ما تساليش زي بالظبط فان الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. طب ما انت كل الحاجه يا رب بتجزي عليها. لا لا، بس دي حاجه خاصه سبيشال كده. وهكذا العفو اخيك، العفو والاصلاح، فاجروه على الله. اخر الايه ايه؟ ان الله لا يحب الظالمين. طب ايه العلاقه، ايه العلاقه بين ان الله لا يحب الظالمين بالكلام عن العفو والصفح؟ ايه العلاقه بين ده وده؟ اصل قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الاعتداء، يعني جزاء سيئه سيئه مثلها، صح كده؟ ومن قتل مظلوما ها فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. لا يسرف، يعني مش مثلا قتلوا لنا واحد نقتل لهم 10، لا لا لا، هي كلمه بكلمه، هي الكذا الخطه بخطه، الضربه بضربه، هكذا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يحب الظالمين. ودي بقى المرتبه اللي هي ايه؟ اللي هي انت هتسيئي الاساءه بالاساءه، تمام ماشي مفيش مشكله حقك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبكيش تبقي ظالمه معتديه. اذا القران ما سبلناش حاجه اخواتي اللي فصلها، بس في نقطه ثانيه. تيجي اختي تقول لي، ولسه النهارده كنت بسال السؤال ده الصبح، انا فلانه الفلانيه في عيلتي او في اهل جوزي بتسيء الي جدا جدا جدا جدا، وتسيء واحسن وتسيء واحسن وتسيء واحسن، لدرجه ان كل ما بتسيء الي بشيء انا باحسن اليها باشياء لا تتخيليها، بودي لها حلويات وبودي لها اطباق مش عارفه ايه، بودي لها ايه وبودي لها ايه وكذا. هي بتشعر ان انا كاني بتذلل اليها، وده مش صح. اسمحوا لي، ما هو ده برضه مش صح. ليه؟ انا احسن اعفو، اول مرتبه العفو اعفو خلاص، انا مش شايله لك حاجه من جوايا. احسنت مره مرتين ثلاثه، اللي قدامي انسان غير اهل للاحسان، لا يقابل الاحسان الا بالاساءه، يبقى ده ايه؟ اعفو عنه بس. سكوتي عنه ده لوحده عفو، لكن ابالغ في الاحسان اليه ده مش صح. ليه؟ لانه هو بياخد ان الاحسان اليه ده ايه؟ ضعف وذل واستكانه، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، بمعنى اعفو اه، لكن اذل لله ليه؟ وهي اصلا ما بتقابلش الاحسان بالاحسان، فهي تتخيل ان دي استكانه مني وخضوع مني وخنوع مني وضعف مني. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ محمد رسول الله والذين معه ها رحماء بينهم. انا عندي رحمه وانت عندك رحمه، لكن انا عندي رحمه وانت في قلبك حجر. طب انا ايه المطلوب مني؟ احسن اليك بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، اللي هي اسمها ايه؟ اخوه الاسلام، اللي هو اقابلك السلام عليكم عاملين ايه اخباركم ايه، اللي هو ارفع السماعه عليك في الاعياد والمناسبات وفي رمضان السلام عليكم كل سنه وانتم طيبين اخباركم ايه عاملين ايه الحمد لله تمام الحمد لله. والوصل يكون طبعا ده ممكن جدا جدا يبقى صله الرحم، والوصل يكون فقط السلام عليكم. اذا الاسلام ما ترك لنا شيء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. تعدلوا هو اقرب للتقوى، ما تخليش كرهك لفلانه يخليكي كل ما تقعدي في مجلس تشتمي في فلانه. طب ليه تشتمي فيها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، ما تخليش كرهك لفلانه كرهك ليه يخليك ان انت الا تعدلوا. لا لا لا لا، امال التوجيه القراني ايه؟ اعدلوا، هو اقرب للتقوى. يبقى انا معنى كده ان انا مش قادره اعفو، مش قادره احبها. واحده بتقول لك انا ما بحبش، انا مش عارفه احب حماتي. طب خلاص، محدش قال لك، محدش الزمك ان انت تحبيها، بس تبقي ايه؟ تبقي عدل. لما يتقال عنها مثلا ان هي بخيله وهي كريمه، تقولي لا دي كريمه، ما تقوليش ايه والله دي فيها كل العبر، لا انت كده ظالمه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ اعدلوا، هو اقرب للتقوى. فالامر فيه ما فيه من التفاصيل. عشان كده بنقول يا بنات ويا ستات ويا اخوات ويا جميلات، انت داخله على ايام عظيمه. اعفي، والله العظيم العفو لا ياتي الا بالخير. انسي، تسامحي، افتكري جلستك في القبر ونومتك فيه، افتكري ان انت هتنامي وهيجي ملكين يسالوكي كذا وكذا وكذا. صلوا الارحام يا خالد، صلوا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. صلوا الارحام، كلها ايام معدوده وكلنا هنموت وهنقبر وهنقف ما بين ايدين الملك وهنتسال ليه ما قدرتيش تعفي؟ تقولي يا رب انا مقدرتي كانت كده. طب دربتي نفسك وما قدرتيش؟ خلي بالك، الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يرى وصولك الى العفو، ولكن يريد ان يرى مجاهدتك الله والله هذا في كل شيء، مش بس في العكس، في الصبر، في الإحسان، في كل شيء. كلنا فينا ما فينا، عندنا مثلا ذنوب مش قادرين نتركها، ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك على المعصية نفسها، ولكن سيحاسبك على كيف لجأت إلى الله ليخلصك من المعصية. وإن لم تكوني لجأت إلى الله ليخلصك من المعصية، هنا أنت مسألة. هو سيدنا يوسف عليه السلام لما قال إيه ربنا سبحانه وتعالى لما دعته امرأة العزيز إلى فراشها، وقال له إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الله يا رب انا ماليه قدره على ان انا ابعد عن النساء دول قاعدين لي، جابت النساء كلهم وقاعدين وعمالين يبصوا له، وما هذا الا ملك كريم، وانا يا رب ماليش طاقه. ده سيدنا يوسف وبيقول له الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يا رب ده انت لولا ان انت هتصرف عني الكيد ده انا مش هقدر ارده. فالله سبحانه وتعالى فصرف عني ربه كيدهن، فاستجاب له ربه، ربنا سبحانه وتعالى على طول استجاب له. فالله سبحانه وتعالى لازم تفهميها، لا يريد أن يرى وصولك إلى الشيء أو إلى الهدف، إلى العفو مثلا، لكن يريد أن يرى مجاهدتك فيه. دربتي نفسك على العفو، حاولت تعفو، حاولت تصفحي، حاولت تنسي، حاولت تصلي، حاولت تتكلمي، حاولت تصلحي، إصلاح ذات البين ما بين الاثنين المتشحنين، أختك وأمها، أمك وأبوك، أخوك وأختك، حاولت تصلحي ذات البين، هذه عبادة عظيمة جدا جدا، أو إصلاح بين الناس. حاولت تعمليها، تقولي ما انا ياما جربت، جربي تاني، يد الله فوق ايديهم. طب انت خدت عهد على نفسك قدام ربنا، يا رب انا مش همشي غير لما يصطلحوا، يا رب انا مش هعمل غير لما كذا. نريد ان نري الله سبحانه وتعالى منا بأسا، مش بس العباده اخرت، مش بس قران، مش بس صلاه، ومش بس حجاب، ومش بس عمره، دي ماشي جميل حي على، ولكن هناك كثير من العبادات الناس تغفلها. اصلاح ذات البين، العفو عن الناس، الصفح، المغفره. انا عن نفسي بقولها كبري دماغك، مش كل حاجه تاخديها على صدرك، مش كل حاجه تاخديها على قلبك، مش كل حاجه تزعلي منها، تغاضي، خفض الجناح، خليكي كده فراشه، ما يهمكيش افعال الناس قوي، ما تحطيش افعال الناس تحت الميكروسكوب. يعني التمسي لاخيكي سبعون عذرا، وان لم تجدي عذرا قولي الى اخيه. بس يمكن انا الغلطانه، يمكن انا اللي عندي سوء ظن. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا زلتنا واسرافنا في امرنا، وان يجعلنا ندخل على رمضان بقلب سليم، بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الخالي من الأمراض، الموحد لله سبحانه وتعالى أولا، ثم الخالي من الأمراض. وهذه الأمراض تستدعي زي بالضبط كده عدم العفو، عدم الصفح، تستدعي أن احنا نتكلم مرارا وتكرارا. فوقي لنفسك قبل فوات الأوان، أنت مش عارفة نصف شعبان هي عليك التاني السنة الجاية ولا لأ، مش عارفة القبر هيفتح لك أنت، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر في الطاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي زلاتي وهماتي وغدراتي وهجراتي، ولكم بالمثل وزيادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من اسمه العفو نصيبا من العفو والصفح. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يأخذ من صفاته سبحانه وتعالى ويتحلى بها سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا يا أخوات، أحسن الله إليكم. يعني طبعا علشان أنا ضيفة عندكم أمشي كده لما أشوف الأول كلامكم، فنفتح الشات يا ميرو خمس دقائق تفضلي. اللهم امين، جزاكم الله خيرا يا ميرو يا رب. اللهم امين، تقبل منا ومنكم صالح العمل. طيب هل هتفتحي الشات ولا ايه؟ نعم تمام، فتح الله لكم جميعا واياكم، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي يا رب.